وش أخينا وحادينا سبيلا ربنا محمد وعلى آله وصحبه القرين يمين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت في الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام الخطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة، هذا سؤال تقريع وتعيير. يعني معنى البيضاء يقول هذا نداء تبجح، يعني يرون أنفسهم يعني أهل الجنة، يعني الله أخذهم والله نعمهم والله أكرمهم والله أسعدهم، وتهكم بأهل جهنم من أجل أن يزدادوا إثما وأن يزدادوا عذابا. نعم. أن قد وجدنا مثل أن تلكم الجنة. أن قد وجدنا مثل أن تلكم الجنة، يعني أي قد وجدنا. نعم. إنه قد وجدنا. نعم. وقيل أنت لكم الجنة، يعني قال أنت لكم الجنة أنه مثل أنه تلكم أو أنت لكم، يعني هاي الآية مثل هذيك، يعني ممكن تكون مخففة ممكن تكون تفسيرية لا محل لها من الأعراب، أي إنه قد وجدنا بعدين انتهى الكلام، أي رجع لأول الآية للآية نفسها. إنه قد وجدنا، يعني نعم إنه الحال والشأن، قد وجدنا. نعم. وقيل هو نفس النداء، يعني هو نفس النداء، يعني كي ما هو النداء، نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا. قد وجدنا يعني النداء هو وجدنا، يعني نعم. فأذن مؤذن بينهم، أي نادى وصوته من الملائكة، يعني من الملائكة بينهم. الإمام البيضاوي بيقول إسرافيل ملك النفخ. نعم. طيب. فأذن مؤذن بينهم، أي نادى يعني ورفع صوته. نعم. صوته. نعم. كما تقول أعلم وسطه. أعلم وسطه، يعني بينهم أعلم، أو يعني أعلم أتعلم وسطه. نعم. يعني بينهم، يعني طيب. قرأ الأعمش والكسائي. يعني الكسائي. نعم. بكسر العين. نعم. نعم. بدل نعم نعم. نعم. وتجوز على هذه اللغة بإسكان العين. على هذه اللغة يعني نعم نعم نعم. تجوز عربية يعني بإسكان العين. نعم بتم جامد ولا بيرجع مثل ما هو. نعم نعمة هي أنه نعمة أنه هي جامدة من نعمة جمدناها مشان عدم ملاحظة الزمانية. إيه نفس الشيء كمان. نعم نعم نفس الشيء أنه نعم رجعت نفس الماضي. إيه نعمة. إيه نبقى ولو كان ونعم نعمة كما نعم. قرأ الأعمش والكسائي نعم بكسر العين وتجوز على هذه اللغة بإسكان العين. قال مكي من قال نعم بكسر العين أراد أن يفرق بين نعم التي بين نعم التي هي جواب وبين نعم التي هي اسم للمواشي الإبل والبقر والغنم. مواشي نعم هيك أراد. شو أراد يعني أراد أن يفرق؟ من قال نعم أراد أن يفرق. طيب هي قراءة وهي متواترة وهي حديث وهذا سنة. شو يقول من أراد أن يفرق بين نعم من أقال كذا؟ هذا الحقيقة تعليل أو تبيين لأن القراءة أنها من كلام العرب ليس تعليل للقراءة ذات قراءة خلاص سند انتهى. هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عم يبين لما العرب استعملت نعم واستعملت نعم فالذي يستعمل ويقول نعم أراد أن يفرق بين نعم التي هي جواب وبين نعم التي هي النعم. هذا هو. هذا يعني لما يتكلم يعني العرب تكلموا بنعم وتكلموا بنعم هذا المراد. ذلك القرآن عربي. نعم. وقد روي عن عمر رضي الله عنه سيدنا إنكار نعم بفتح العين في الجواب وقال قل نعم. نعم ونعم ونعم لغتان معنى العدة والتصديق. نعم. يعني معناتها قوية كتير نعم. نحن ما يقول له نعم إذا واحد نادك قال له نعم شو عم تعلق مثل فلسفة علي قال له لا هي مفلسفة حبي قال له هي يعني كلمة عربية بس أحببت أن تكون لديك. طبعا سبحانه وتعالى قال يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنما لكل امرئ ما نوى ورب سبحانه وتعالى يعني حثنا دعانا قال يريدون وجهه. هذا مقام ثناء ومدح للصحابة يريدون وجهه. فلهنا كمان لما بدي يتكلم بهذا الكلام فأريد وجهه لأنه كل شيء يعني حوينته يعني تتكلمه ويروح فراغ. يعني إنما كل كلمة وكل شيء تفعله يعني من وراء أنك تقصد وتريد وجهه سبحانه وتعالى. والذي يريدون وجهه يعني من أعظم ما من أثنى عليهم ربنا سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله واصبر نفسك مع هؤلاء. لذلك الله يكرمنا يعني يكون وجهه وجهتنا. يعني مثل يعني شو بده مشان الله؟ يعني كل يعني عمران، يعني عمران للدار الآخرة للقبر، يعني عمران له هيك الأصل. ولا كله ما بيه شو حينفع يعني هذا كله؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبه، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور، متاع يعني مثل ما تقول محرمتك لينكس، منديلك لينكس، هاي الدنيا كلها هي كلها كلها كلها على بعضها. لأنه طالما رايحة شو هذا ما له قيمة، أما اللي له قيمة الثابت الباقي الدائم هذا اللي له قيمة. فكل الدنيا لا تدور عليها. اي والله يعني ضربها هيك تلحقها، اما اذا بتلحقها تضربها كلاك وتضل عبد لها. طيب الدنيا جيفة هذا وطلابها كلاب، نسأل الله العفو والعافية. فالمؤمن يفر منها وهي تأبى إلا أن تلحقه، وغيره يلحقها ودائما تضربه. يعني فإلا نعم، فقال له نعم إيه استحضرت أنت هيك، أنه على قدر نياتكم ترزقون، على قدر نياتكم ترزقون. فكل واحد يشوف شو بده. هذا الكلام مو بلاش يقولوا الناس ما عليه جمرك، هذا كلمة جهل وكلمة يعني خرجت من الفم، كما قال سبحانه كبرت كلمة تخرج من أفواهه، يعني مو من عقله، ما عم يفكر ما عم يقول، عم يتكلم. الكلمة الذي لا يفكر فيها الإنسان هي تخرج من الفم، كل كلمة تخرج من الفم. لماذا قال سبحانه تخرج من أفواههم؟ يعني ليست من عقله. المؤمن كلامه وراء قلبه، أما المنافق أو غيره لا، كلامه قبل قلبه وقبل عقله. والعاقل هيك يعني يتكلم قبل أن يتكلم، يعني يعقل ماذا يتكلم، هيك الأصل. يعني لذلك يعل كلامه، أما اللي كثير الكلام هذا ما يعني ما يكون عنده ذلك. طيب ألا اللهم صل وسلم وبارك عليه، كل كلمة منه يعني كل كلمة منه تشريع، كل كلمة منه علم، كل كلمة منه فائدة. هيك سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. وربي قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالله يكرمنا الله يكرمنا. وإذا رأيتم الرجل اعتاد السكوت فاعلموا أنه يلقن الحكمة. طيب فنعم يلا نعم. ونعم لغتان بمعنى العدة. شو العدة؟ يعني وعدة، الوعد يعني، والتصديق يعني أعدك يعني بما تقول يعني وأصدقك. نعم. فالعدة إذا استفهمت عن موجب نحو عن موجب عن شيء يعني ثابت. نعم. أيقوم زيد فيقول نعم. أيوة ثابت قائم يعني. أيقوم زيد يعني تريد أنه يقوم، يعني توجب له أو تثبت له القيام. أيقوم زيد فيقول نعم. والتصديق إذا أخبرت عما وقع يعني عن خبر ماضي، يعني لما يصح في جوابه صدق وكذب. نعم. تقول قد كان كذا وكذا فيقول نعم. فيقول نعم. نعم. العدم مثل التوقع يعني سيدي؟ العدم مثل التوقع يعني؟ لا يعيده بهذا. من الوعد يعني؟ إيه. يقول له نعم يعني أعمل هيك. يقول لك انتبه. قال لي نعم. يعني أنا وعدتك أن أنتبه. نعم. طيب. تقول قد كان كذا وكذا فيقول نعم. فإذا استفهمت نعم. عن منفي فالجواب بلى. نحو قولك ألم أكرمك فيقول بلى. بلى. الله يكرمك. نعم. فنعم. فنعم لجواب الاستفهام الداخل على الإيجاب كما على الإيجاب. نعم. وبلى لجواب الاستفهام الداخل على النفي, على النفي. كما قال تعالى ألست بربكم قالوا بلى. نعم يعني قالوا نعم سنكون يعني كفر. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نقول بلى إذا قلنا نعم كفر. نسأل الله العافية. نعم. وقرأ البزي وابن عامر وحمزة والكسائي أن لعنة الله أبو جعفر. نعم. أن لعنة الله أن بدل أن يعني بأن. نعم. وقرأ الباقون بتخفيف أن. نعم. شو معنى التخفيف أن ورفع اللعنة على الابتداء؟ فبهالحال شو بتصير أن؟ نعم. فأن في موضع نصب على القراءتين على إسقاط الخافض. أن لعنته. أن لعنته يعني في موضع نصب على القراءتين على إسقاط الخافض. يعني في موضع نصب يعني مو هي الحقيقة. إذا بدنا نقول في موضع نصب على إسقاط الخافض هي ما يعني هي حرف أن وهي حرف ناصب. لكن يعني أن بأن لعنة يعني اللعنة يعني بأن لعنة بأن يعني مثل قوله تعالى عبس وتولى. أن يعني لأن هي في موضع النصب يعني لمجيء وهي لعنتهم يعني أسأل الله العافية. فأن في موضع النصب على القراءتين على إسقاط الخافض. طيب. ويجوز في المخففة ألا يكون لها موضع من الإعراب. يعني ما موصلة هي بالإعراب اسمها تفسيرية. نعم كما تقول. نعم. وحكي يعني الأعمش أنه قرأ إن لعنة الله يعني شأذة. نعم بكسر الهمزة. إن يعني وجيهة يعني عربية وجيهة. ليش نادوا يعني قالوا المنادي يقول قال يقول إن لعنة الله. طيب فهذا على إضمار القول سوف هذا فهذا الكلام هذا شو يعني اختيار ولا فهذه فهذا يعني ما قدم وما قرأه فهذا يعني ما قرأ به على إضمار القول كما قرأ الكوفيون فناداه إن. هون الكوفيون مو كل الكوفيون قرأوا فناداه ما يقرأ فناداه إلا حمزة والكسائي وذكر فناداه وأضجعه شاهدا من شاهدان يعني حمزة والكسائي. طيب قرأ فناداه الملائكة إما يعني حمزة بن كسائي يقول فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ناداه يعني قال إن الله يبشرك. نعم نعم. ويروى أن طاووسا دخل على هشام بن عبد الملك فقال له اتق الله واحذر يوم الأذان، فقال وما يوم الأذان؟ شو حاطط تحت؟ قرأ بها ابن عامر وحمزة. وشو قرأ بها؟ قرأ بإن، يعني بيقول ابن عامر فنادته الملائكة إن، أما حمزة بيقول فناديه الملائكة إن، يعني بدأ تشكل إذا واحد قرأ قرأ بها ابن عامر شو بها؟ يعني بإن، إن فقط. حمزة يقول فناديه إن وفقال، يعني أن شو قال؟ إن. نعم فناداه فناديه الملائكة أن الكسائي، فناديه الملائكة إن حمزة، فنادته الملائكة إن ابن عامر. يلا ماشي. ويروى أن طاووسا دخل على هشام بن عبد الملك فقال له اتق الله واحذر يوم الأذان. طاووس معروف الله يرضى عنه، فعلا طاووس يعني الله يرضى عنه، على هشام بن عبد الملك معروف بكلمته يعني وصدعه بالحق، ولا يخشى في الله لومة لائم. يعني ذكرت لكم من دخل على الحجاج، هو جماعة من العلماء دخلوا على الحجاج ونصح الحجاج من هذا الكلام، مثل هذا الكلام. إيه؟ الحجاج انسر منه، وقل من يعني الحجاج يثني عليه، فوضع له يعني رداء كساه، يعني حط له عباية مثل ما نقول أو شيء، لبسه إياه بإيده، لبسه إياه. بعد ما لبس عمل هيك وسته، والله كبيرة، شو هذا؟ يعني الموت عنده يعني لقاء الحبيب، مرحبا بالموت يأتيني إذا كانت العلياء فيه سببا. هذا متلبس فيها، مرحبا بالموت. شو الموت يعني؟ يعني مو أنا ما في احتمال كبير إنه يضربه، هو عم يلبسه وأنا عم أكل، ما كيف تعمل معي؟ لكن ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد، مو الحجاج، في آجامها. الأسد لما يكون برا يعني أسد يعني بخوف، ما هيك ولا لا؟ شلون إذا كان قاعد ب ما شو بسموها قفص؟ لا مغارة، بالمغارة. شلون إذا كان في الأجم يعني؟ شلون يعني؟ يبقى أقوى بكتير، الديك على مزبلته صياح. فشلون يعني؟ إيه ما كنا صغار، من مر واحدنا على يعني حارة تانية يداك يعني يرفع رأسه، إيه قل له بقى شو لأنك بحافظك ولا يعني أنا بحافظك شايف حالك علي يعني. ولما المباريات على أرضهم غلبوهم، يعني شغلة كبيرة يعني بين جمهورهم، يعني كل واحد يعني. فإن تلقه الأسد في آجامها بتخاف منه. إيه؟ الله يرضى عنه. أبو الخير التيناني لما إجوا لعنده أظن هو يعني دخلوا عليه، فيظهر صلى بهم إمام وما قرأ منيح، فقالوا له علماء مشايخ سبحان الله، أصبحوا ناموا عنده فاستيقظوا مجنبين، لا بد من الغسل. في على باب بيته في يعني مثل بحيرة أو شيء، اطلعوا اغتسلوا شلحوا اغتسلوا طلعوا. وإذا حضرته يعني الإنسان قاعد على الأواعي ما عجوه يعود إلا على الأواعي، طلعوا بقى نلبس هو برد هو شو يعني. فصاروا ينادوا للشيخ طلع ها إجا لعنده مسكوا من إذنه قال له ما قلت لك لا تقرب على ضيفاني يعني. فلبسوا قال له أصلحتم ظواهركم فخفتم الأسد وأصلحنا بواطننا فخافنا الأسد. بقى الله يكرمنا نفهم. فطاووس من دخل عرفان وين ماشي وشو ماذا يفعل. اي والله اي والله يا ايها الاخوه الله يكرمنا يمد لنا مددهم يا رب العالمين. إيه وقالوا له جماعته حكيت لكم يا من يومين يمكن، قالوا لك ايه طيب يعني حتى روحنا يعني بدك ما بدك يا طلع على برا بستة. قال له الناس لا يرونني ألقيتها رميتها، يرونني أخذتها أي بتشيع وبتذيع وتوثاء، أما وزعتها ما بدي إياها ما حدا بيدرى فيها، لذلك بين أنه ما رضيت أقبل منه. نعم. فهو بقى دخل هشام ابن عبد الملك وهو ملك يعني. نعم. فقال له شو قال له انت يعني انت اليوم يعني انت تحكي عمر بن الخطاب انت ونزل كيل وحثوا في وجوه المداحين التراب، قال عليه الصلاة والسلام احثوا في وجوه المداحين التراب. سأل الله العفو والعافية. فقال له اتق الله واحذر يوم الأذان. نعم تفضل. فقال وما يوم الأذان؟ قال قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. أي فأذن فصعق. شوف بقى هذا رئيس هذا ملك هذا يعني تمام سبحان الله. يعني من كانوا هيك على شاكلة وعلى سنة طريقة طاووس جاءهم هشام الذي صعق من هذا. أما لما صرنا مثل ما صرنا إجانا فلان وفلان ما هي كما تكون. بقى الله يردنا إلى ديني ردا جميلا. أي والله. نعم. فقال طاووس هذا ذل الصفة. الصفة فكيف ذل المعاينة؟ هذا سمعت وصفت لك صار هيك شلون لو شفت. يعني الله يكرمه يعني أكبر يعني معناته ارتدع واحذر. نعم طيب. نعم سيدي. قوله تعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. من هذول اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله وشافين يعني من هم الذين يصدون. نسأل الله العفو والعافية. وفي ناس يعني من العامة عامة الناس بيصدوا عن سبيل الله بيقولوا لك يا حوي انت عيش شبابك هلا عيش شبابك هلا اكيد والله هلا بده يعيش شبابه يغتنم خمسة قبل خمسة شبابه قبل هرمي هلا حوين شبابك يروح. هو بيقول له حوين شبابك يروح يعني ما في شجرة لها الزلوة. يا شيخ شو بكير عليك الله يسامحك شو هذا يصد عن سبيل الله. وهذا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يقول هذا بيكون صورة صديق وصورة أخ وصورة أب وصورة أم أحيانا. وصورة شيء يعني بعد تنتبه الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها يطلبونها معوجة. انت ماشي باستقامة لا دنياك تنحرف وهم بالآخرة كافرون. نعم نسأل الله العافية. فهذا المؤمن الذي يصد هذا ما نقول كفر لكن الحقيقة ما آمن ما سد يعني. نعم سد يعني مو معنى كذب ما كذب لكن ما صدق ما صدق بتصديقه. نعم الناس عم بيحاكوا بعض بيقولوا صدق وآمن لكن صدق وآمن ليش ما عم يصدق؟ بيقولوا يعني اطمئن إلي ما بحاكيك صدق وآمن. كنا عن طبيب من فترة الله يجزيهم الخير أخذوني ناس عن يعني طبيب عالي بروفيسور هو إن شاء الله يعني عمره شي 80 سنة الله لا يمدينا بجهنم يمكن ألماني يمكن حاطت السنسال أدى السنسال المرأة مو هيك سنسال رفيع يعني لا سنسال كبير حاطه برابته فجنبي الله يرضى عليه ابني دكتور ساهر فعم يحاكي دكتور يعني كونه دكتور قال له عم حاكيك عم قلك صدقني يعني هذا قال له أنا عم قلك صار له 50 سنة يدرس الطب البولية قال له صار لي 50 بقى عم حاكيك صدقني قال له صدقني يعني بده انت ما بيقولوا العوام صدق وآمن قال له صدق وآمن فقال له عم حاكيك صدقني قال لي عم حاكيك يا صدقني بقى آمنوا ما بنقول كفار بس ما صدقوا ما آمنوا صدقوا ما آمنوا أو آمنوا ما صدقوا فآمنا بالله وما جاء من عند الله إن شاء الله يعني اطمأننا الإيمان يعني ربي إن أسمعه المؤمن مؤمن يعني سبحانه وتعالى يعني يجعلك بالأمان يعني لما يكون إنسان بأمان يعني بيطمئن مؤمن وأنزل الله لطيف رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله يرضى عن الشيخ محدين. وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة بقى يا مؤمن قول يا مؤمن يا لطيف يا حفيظ يا مؤمن يا سلام يا لطيف يا حفيظ يا مؤمن يا سلام يا رب العالمين بقى إن نكون مؤمنين إن شاء الله مطمئنين لما كنا يعني نسمع آية والله بصدق بصدق يعني نسمع كلام سيدنا النبي وصدق ومن يدعوني لما يدعوني إليه ربي ونبيه صلى الله عليه وسلم كمان بصدق لما بصدق دليل التصديق تفعل ما سمعت تلبي يعني نعم ولا إيه والله عم تحكي مظبوط يعني الله يرحم الشيخ حسن حكيت لكم من رحمة الله عليه عم ينصح هيك ثوار كان أصغر يعني شاب ولد يعني كان راكب فرس رحمة الله عليه وشاب صغير يعني ولابس البياض وعامل يعني عمي بعزبه ومكحل عيونه وكل يعني ظهره هيك يعني رسول الله اللهم صل على سيدنا رسول الله نصحه لها الثوار أمرك شيخ اي والله يا شيخ أمرك شيخ قلت لا يعني شافوا عم يطلقوا رصاص على الفاضي على السماء اللي بوريده قال لهم يعني كعادة طالب العلم لسه يعني ما خالط كثير أيها الإخوة هذا لا يجوز هذا يعني ضياع للمال وهذه ينبغي أن تكون كل طلقة في رأس يعني عدو فرنسي له السوار قال له إيه والله يا شيخ إيه والله يا شيخ مع انه اي والله يا شيخ ارفع يعمل بو رد قال له لا مرتين ثلاثة هذا مو ايمان هذا بس الله يرحمه ويرضى عنه يعني ما بيتكلم انسان بالله الله بينصره يطلع قد هالزقرثية كله الله يرحمه خرطش باروته وقال أنا ما تكلمت بكلام الأزقة أذكر إلا في هذه الساعة بدي أحنن حتى قال والله الشوارب هيك صار التام أمرك أمرك يا شيخ أمرك أمرك الله الله يرحمه بعد شاهدنا نقول له أمرك وين عم يقول إيه والله والله صحيح إيه زكي عم نقول زكي ما يزك إيه والله والله عم تحكي صحيح إيه دعينا دعينا نسأل الله العافية هذا اللي صاير فينا يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا يلا سيدي صاير كل مرة بحكي على حالي يعني يعني يا الله يوسف اصلحني كثير حكي اطلع هيك بفرع لكن والله يعني هذا الإيمان كله يرجع لأجل تقوية الإيمان يلا سيدي قوله تعالى الذين يصدون عن سبيل الله في موضع خفض للظالمين يعني بدأ على النحو إيه على الظالمين مجرورة إيه والذين بدل منها نعم على النعت نعم ويجوز الرفع والنصب على إضمار يعني هم الذين أو أعني الذين أذم الذين أذم الذين معلش نعم أي الذين كانوا يصدون عن السبيل أي الذين كانوا يصدون في الدنيا الناس عن الإسلام نعم فهو من الصد الذي صده صدا نعم نعم هو المنع أو يصدون بأنفسهم يعني بتقول صد زيد خالدا صده يعني منعه ورده وصد زيد يعني صد نفسه لازم واحدة عم يقول من الصدود واحدة من الصد نعم أي يعرضون نعم هذا من الصدود نعم ويبغونها عوجا يطلبون عوجاجها نعم ويذمونها يعني الطريقة طريق الله سبحانه وتعالى ويذمونها فلا يؤمنون بها وقد مضى هذا المعنى طيب وهم بالآخرة كافرون أي وكانوا بها كافرين كافرين فحذف شو حدث يعني وكان وهو كثير يعني كثير ما يحدث وهم بالآخرة كافرون يعني كانوا كافرين وهو كثير ثم قال قوله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال واقف عند الأعراف لا إن شاء الله مفروع الجنة إن شاء الله نعم الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا ذوي حالنا قبل قالنا يا رب العالمين اللهم أيدنا وإلى غيرك لا تكلنا وعافنا وعفونا واجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعل الوارث منا وأرنا عز دينك وذل عدوك يا رب العالمين عاجلا غير آجل وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا والوالدين ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة كان أخونا لي يقرأ معي قرآن بعد هذا كأنه مريض. سمعت الله يعافيه، دعوني والله يعافيه، عافينا.